السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كما جمعتنا رجالا ونساء كبارا وصغارا مجلس السبب لرضا الله عز وجل عنا، وأن يجعل هذا المجلس سبب لسعادتنا في الدنيا والآخرة. وأبشر بشارة كل من ترك الدنيا وراء ظهره وأتى إلى هذا المكان من أجل أن يسمع ذكر الله عز وجل، أبشر بأن الله عز وجل قال: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. اسأل نفسك هذا السؤال: لماذا أنت في هذا المكان؟ ماذا تريد؟ وعن ماذا تبحث؟ ومن ترجو؟ وماذا تسأل؟ وعلى من أقبلت؟ إن كان الجواب الله ومن أجل الله، فهنيئا لك، فهنيئا لك خير الدنيا والآخرة. فالإنسان حينما يقبل على هذه المجالس التي يذكر فيها الله، فهو يقبل على الله سبحانه وتعالى. بمجرد ما أن تقبل، يقبل الله سبحانه وتعالى عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس في مجلس مع الصحابة رضوان الله عليهم في المسجد يذكرون الله، فدخل رجل، أول ما دخل شاف المجلس فرح، مجلس ذكر، مجلس يحبه الله، فأقبل حتى سد فرجة في الصف الأول وجلس استمع. جاء رجل ثاني دخل المسجد وجد المجلس فاستحى أن يخرج فجلس في نهاية المجلس. جاء رجل ثالث فرأى نفس المنظر، الرسول صلى الله عليه وسلم جالس والصحابة جالسين يذكرون الله، فترك المجلس وانصرف وتولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أما الأول، أي واحد يا أخوان؟ أي واحد؟ الذي أقبل. أقبل. قال: أما الأول أقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث أعرض فأعرض الله عز وجل عنه. فالإقبال على الله جميل، الإقبال على ذكر الله، الإقبال على صلاة الله، على أمر الله، على كلام الله عظيم جدا، يرفعك الله عز وجل به في الدنيا والآخرة. يا أخوان، الإنسان سبحان الله إذا جلس هذا المجلس المبارك، المؤمن الذي استمع إلى كلام الله عز وجل، سبحان الله يا أخوان، يأتيه شيء من السكينة وشيء من الراحة. الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أما يكفي للإنسان شرف؟ أما يكفي للإنسان فرح أنه إذا جلس مجلس يذكر فيها الله أن الله يذكره؟ الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والله يا إخوان، الإنسان إذا ذكر الله عز وجل يطمئن قلبه ويرتاح وينشرح خاطره، لأن القلب من الذي خلقه؟ إنه الله تبارك وتعالى. فيعلم الله جل وعلا ما الذي يسعد هذا القلب، ويعلم سبحانه وتعالى ما الذي يشقي هذا القلب. الله عز وجل أخبر في القرآن أن الذي يسعد هذا القلب هو ذكره والإقبال عليه والإقبال على هذه المجالس المباركة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. يا أخواني، الله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فين؟ فين يا أخوان؟ في الدنيا، في الدنيا. طيب ماذا بعد هذه الآية؟ ماذا قال الله عز وجل بعد هذه الآية مباشرة؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. من اطمأن قلبه في هذه الحياة الدنيا بذكر الله وعاش مع الله فمصيره جنة عرضها الأرض والسماء. الله. يعني أهل الطاعة وأهل الذكر وأهل الإيمان كما أخبر الله عز وجل أنهم سيعيشون في سعادة في الدنيا والآخرة. في الدنيا طمأنينة في القلوب، ويوم القيامة طوبى لهم وحسن مآب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة يا إخواني، ولو كان ما عنده ريال واحد. حياة طيبة يا إخواني وهو لا يملك من هذه الدنيا شيء. يا إخواني، يقول الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقياء مزيد. يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا، من يتقي الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا. تقوى الله هي الحل، الإقبال على الله هو الحل، الرجوع إلى الله هو الحل. يا أخوان، يا أحباب، من الذي رفع السماء؟ ومن الذي بسط الأراضين؟ ومن الذي نصب الجبال؟ ومن الذي أجرى البحار؟ ومن الذي خلق الإنسان؟ ومن الذي كور الليل على النهار؟ ومن الذي شق الأسماع وشق الأبصار وجعل هذه القلوب في هذه الصدور؟ من الذي جعل السعادة والشقاء في هذه الحياة الدنيا؟ الله. أقسم بمن أحل القسم، الذي جعل السعادة في هذه الحياة الدنيا والذي خلق السعادة وأوجد السعادة، الله. يقينا حينما تعلم بأن الله عز وجل هو الذي أوجد السعادة، ثق تمام الثقة أن هذه السعادة لن ينالها إلا من كان مع الله، إلا من أقبل على الله، إلا من جعل أنفاسه، أوقاته، سمعه، بصره، جوارحه لله ومع الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لنا في التاريخ عبر. بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه لا يملك من الدنيا شيء، لكن عرفه الله عز وجل على أعظم شيء عرفه الله عز وجل عليه وقربه الله عز وجل منه وقذف الله عز وجل الإيمان في قلبه. لذلك حينما كان يعذب كان يقول لا إله إلا الله، يسحب يقول لا إله إلا الله، يجلد يقول لا إله إلا الله، يوضع الصخر على صدره يقول لا إله إلا الله، يقابلون بالإساءة والعذاب يقابلهم بالابتسامة ولا إله إلا الله. فحينما اعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قالوا له الصحابة يا بلال كنت تسحب وتجلد وتضرب وأنت لا تزيد على أن تقول لا إله إلا الله، كيف صبرت؟ كيف هذا الثبات؟ قال لهم كلمات يسيرة لكنه عبر عما في قلبه وما بداخله. قال لقد مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فكنت لا أشعر بشيء. هذا اللي نحتاجه، نحتاج نقبل على الله حتى نذوق هذه الحلاوة، نذوق هذه اللذة، نذوق طعم الإيمان الذي ذاقه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى نهنأ بهذه الحياة الدنيا. نعيش مستانسين مطمئنين في هذه الحياة الدنيا متى؟ إذا قذف الله عز وجل في قلوبنا الإيمان، إذا تعرفنا على الله. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبغى يتعرف على الله أكثر، يبغى يزداد إيمانه بالله عز وجل أكثر. إبراهيم عليه السلام لماذا؟ من أجل أن تزداد الطمأنينة في قلبه، تزداد الراحة في صدره، لأن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يعلم ومتيقن بأنه كل ما زاد إيمانه بالله كل ما زادت الطمأنينة والسعادة والراحة في قلبه. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. نحتاج إلى هذا الأمر، نتعرف على الله. ترى إذا عرفنا الله أقبلنا عليه، إذا عرفنا من هو الله تركنا معاصيه، إذا عظمنا الله عز وجل في قلوبنا عظمنا أوامره. إذا تعرفت على الله عز وجل حق المعرفة وقدرت الله عز وجل حق القدر، إذا سمعت مناديه حي على الصلاة حي على الفلاح ما تتردد وتقبل على الله. إذا امتلأ قلبك حب لله أقسم بالله الذي لا إله إلا هو هان عليك ترك أي ذنب وهان عليك ترك أي معصية في هذه الحياة الدنيا. متى؟ إذا امتلأت هذه القلوب حب لله وتعظيم لله وخشية من الله أقبلت على الله، أقبلت إليه لأنك عرفت من هو الله. هذه مشكلة كثير من الناس الآن، ما عرف الله حق المعرفة وما قدر الله حق قدره. متى يذوق الإنسان حلاوة الإيمان؟ يذوق الإنسان حلاوة الإيمان يا إخواني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله عز وجل يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله. لو كان حب الله أعظم حب في قلوبنا، لو فعلا حقيقة أشد حب في قلوبنا حب الله، ما في مزاحم لهذا الحب، ما في شهوات قاعدة تزاحم حب الله في قلبي، أقسم بالله لرأينا المساجد ممتلئة بعباد الله. لو كان فعلا حب الله عز وجل أعظم حب في قلوبنا لرأيت نساءنا وقد لبسوا الحجاب استجابة وحب لله. لماذا انتشرت الشهوات؟ لماذا قل المصلين في المساجد؟ لماذا كل يوم يزداد التبرج والسفور في أوساط المسلمين؟ سبب من الأسباب، بل من أعظم الأسباب أن حب الله عز وجل قليل في قلوب كثير من الناس. يا إخواني، أركان أي عبادة، أركان أي عبادة ثلاثة، أولها وهي الرأس المحبة لله عز وجل، والجناح الأيمن أو الشيء الثاني هو الخوف من الله عز وجل، والشيء الثالث هو الرجاء فيما عند الله عز وجل. فالأساس يا إخواني في أي طاعة نقدم بها إلى الله عز وجل ونسابق بها إلى الله هو الحب، هو أنك تذهب إلى المسجد محبة لله وترجو ما عند الله وتخاف عقاب الله. فنريد أن نحرك القلوب التي امتلأت محبة لله عز وجل ونقول لها: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله سبحانه وتعالى يسألنا هذا السؤال، يسألني ويسألكم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ما جاء الوقت اللي تستجيب فيه لله؟ ما جاء الوقت اللي يكون أعظم حب في قلبك حب الله؟ ما جاء الوقت اللي تبدأ تقدم ما يرضي الله؟ ما جاء الوقت اللي يا أخواني يا أخواتي نقدم مهر للجنة نترك من أجل الله؟ ما جاء الوقت اللي نجي للمعاصي وللشهوات ونناجي الله عز وجل: يا رب هذه المعصية أحبها، هذه الشهوة يألفها قلبي، لكن يا رب ليست أحب إلى قلبي منك وليست أعظم في صدري من حبك، أتركها من أجلك، على يقين بأن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. قلها بقلب صادق وصوت مرتفع: سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. لماذا؟ أحبك ربي وهذا رجائي بأنك تقبلني يا كريم بأنك تقبلني يا كريم. سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. أحبك ربي وهذا رجائي بأنك تقبلني يا كريم بأنك تقبلني يا كريم. إخواني في الله، نريد فعلا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء فقط، حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكلام فقط، أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، نحب النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبنا، ونحب النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتنا. وكذلك يدلنا هذا الحب الذي امتلأ في قلوبنا وقد تلفظنا به أن يدلنا بجوارحنا إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، هناك آية سموها العلماء آية الامتحان والاختبار، لمن قال أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه. ما هي تلك الآية؟ الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا الحب الذي يقودنا إلى جنة عرضها الأرض والسماء، لا، ما يقودنا إلى جنة عرضها الأرض والسماء، يقودنا إلى أعظم درجات الجنة، يقودك إلى أن تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. في صحابي جلس يتقلب في الليل، يتقلب يتقلب في الليل، ما جاله النوم، في أمر مزعجه، في أمر أهم قلبه، فانتظر حتى جاء الصباح، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تذكرت، تذكرت يوم أن نكون في الجنة وتكون أنت في الجنة، فتكون أنت في منزلة عالية فلا نراك ولا نلقاك. هذا الشيء اللي أحزنه، هذا الشيء اللي ضايقه، هذا الشيء اللي خلاه يصاب بهم، مهموم، متضايق. السبب ضيقته، السبب همه، فقدوا حبيبه، فقد حبيبته لها يومين ثلاثة أيام ما اتصلت به، فقد شهوة، خسر فريقه. لا والله، بس اتذكر إنه في الجنة، بس ممكن ما يشوف الرسول، ممكن ما يقابل الرسول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: والله ما فرحنا بحديث مثل فرحنا بهذا الحديث، لأن الرسول كان أحب شيء إلى قلوبنا، وأبو بكر أحب شيء إلى قلوبنا، وعمر أحب شيء إلى قلوبنا، فنحن نحبهم. وهذا الحديث بشارة من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرء يوم القيامة يحشر مع من أحب. الله عز وجل يقول: ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يا أخوان، هل في قلوبنا هم كبير وقاعدين نعمل لهذا الهم من أجل أن نكون مع الله في الجنة؟ هل في قلوبنا هم حتى نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم خارج في يوم من الأيام إلى الصلاة، وإذ بغلام، غلام جالس عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، معه ماء يريد أن يوضي رسول الله. فوضأ للنبي صلى الله عليه وسلم وسكب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يريد أن يكافى هذا الطفل هذا الغلام. قال: سلني يا ربيعة، أطلب مني أكافئك، أعطيك هدية. قال: سلني يا ربيعة. ربيعة هذا الطفل لما شاف اللي يقول له اسألني أطلبني، إذ به خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فرصة لا تعوض. لو قال: يا الله اجعل له الوادي الفلاني ذهب، لا أعطاه الله عز وجل وادي من ذهب. لو قال الله عز وجل، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا الله اعطي ربيعة وادي من فضة، وادي من الإبل، يا الله اجعل ربيعة من أغنى الأغنياء، لفعل النبي، لفعل الله عز وجل ولا أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ما طلب. قال ربيعة: أمهني يا رسول الله، خليني أفكر، هذا العرض مغري، العرض هذا ما راح يتفوت، وممكن ما راح ينعاد لي مرة ثانية. قال: أمهني، يعني بفكر. جاء بعد فترة قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، يلي مقصر في صلاتك، يلي لك أيام وأيام عن المسجد، كيف تبغى تكون مع الرسول في الجنة وانت ما تصلي؟ كيف تبغى تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وانت صلاة الفجر من شهور ما استيقظت لها ولا صليتها؟ يا أخوان يا أخوات، الأمر مو بسيط، الأمر مو سهل. جنة عرضها الأرض والسماء مع الله ومع رسوله. تنظر لله، تشوف الله في الجنة، تجلس مع محمد صلى الله عليه وسلم، تتكي معاه، تسولف معاه، تضحك مع أبو بكر، تسولف مع عمر. كم يوم؟ يوم، يومين، ثلاثة. يا إخواني وصلنا لدرجة إن أصبح هموم شبابنا وبناتنا هموم تافعة، يسافرون لأسبانيا عشان يشوفون مباراة برشلونة، عشان يتصورون مع كريستيانو. فين همك إنك تكون مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله. فين همك إنك تكون مع الحبيب المصطفى في جنة عرض الأرض والسماء خالدين فيها أبدا؟ لابد إن نعيد صياغة التفكير ونقبل من جديد على الله سبحانه وتعالى. يا أخوان، ترى إذا ما كنت، إذا ما كنت يوم القيامة في الجنة تنظر إلى الله، إذا ما كنت يوم القيامة في الجنة مع محمد صلى الله عليه وسلم، ترى إذا ما كنت يوم القيامة مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، ترى ما بيرجعك الله للجنة للدنيا مرة ثانية. إذا ما كنت مع هذا الفريق راح تكون في النار مع إبليس، مع فرعون، مع هامان، مع قارون، مع أبو جهل، مع أبو لهب. الأمر جد جد خطير، لازم نراجع حساباتنا. نقبل على الجنة من الليلة، نقبل على رضوان الله. جنة لا تفوتك، لا تضيع هذه الجنة. عشان إيش؟ روابط؟ عشان مقاطع؟ جنة تفوتها عشان مخدة نومة نص ساعة ساعة؟ جنة تضيعها عشان شهوة محرمة، عشان علاقة محرمة، عشان علاقة مع فتاة؟ تضيع جنة. قال الله عز وجل عنها: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا إخواني، هناك الحسرات وهناك الندمات عندما لا يطيع الإنسان الله عز وجل ولا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتلفظ بألفاظ عجيبة: ربي ارجعون، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هناك الحسرات عندما يقول الإنسان: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هناك الحسرات عندما ينظر إلى فريق أهل الجنة قد زفهم الله عز وجل إلى الجنة وهناك فريق قد يسحبون على وجوههم إلى جهنم في تلك اللحظات، وهو من فريق أهل النار يقول كلمات: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. من أجل ذلك أصحاب الجنة والنفس المطمئنة الله عز وجل يناديها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا من أهل هذا النداء. آمين. يا أخواني بسألكم سؤال، وسامحوني في هذا السؤال، وأنا عارف الجواب قبل ما أسأل هذا السؤال أو قبل ما أطلب هذا الطلب. أتمنى من كل من يسمعني من الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات، اللي يحب الله يرفع يده. والله الذي لا إله إلا هو، أنا ما سألت هذا السؤال أشك في حبكم لله، لكن نتمنى من الله في هذه الساعة يرانا وقد رفعنا أيدينا نقول نحبك يا الله فيحبنا الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال، إيش دليل المحبة؟ أنت تقول أنا أحب الله، أنت تقولين أنا أحب الله، إيش دليل المحبة في قلبك؟ كلام ولا فعل؟ إيش دليل المحبة في قلبك؟ لو قلت لك الآن، أنت اللي قلت أنا أحب الله، أنت اللي رفعت يدك تقولين أنا أحب الله، الله سبحانه وتعالى يريد منك أمر، إيش راح تسوي؟ إيش راح تسوون؟ لو قلتكم الله يريد منكم أمر، إيش راح تسوي مع هذا الأمر؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أخاف يا شيخ منصور سمعنا ونسينا. لا إن شاء الله. أخاف من كذا أنا، سمعنا ونسينا، فنأتي يوم القيامة أو يأتي البعيد يوم القيامة ويحشرها الله عز وجل أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يلي تقول أحب الله، الله سبحانه وتعالى يريد مني ومنك ومنك يريد منا أمر، اسمع هذا الأمر ونبغى تشوف إيش راح تسوي بعد هذا الأمر. والله يريد يا أخواني بالله كل واحد جالس على مكانه الآن يكررها بقلبه، والله إيش؟ والله يريد. من الذي يريد؟ ممن؟ منا جميعا. ممن يا أخوان؟ منك. الله يكلمك، الله يخاطبك، الله يناديك، الله يناديك أنت، الخطاب مو لأحد غيرك. كل واحد يسمع أمر الله يعرف إن هو المعني، أنت المعني، ما في أحد غيرك. لا تقول اللي على يساري، لا تقول اللي على يميني، أنت. كل واحد يقول أنا، هذا أمر من الله لي أنا، هذا أمر يريده الله عز وجل مني أنا، أنا أولى الناس بتنفيذه، أنا أولى الناس بتحقيقه، أنا أولى الناس بالاستجابة له. والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والله يريد أن يتوب عليكم. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الله يريد مني ومنك آخر معصية نقترفها الليلة، آخر أغنية نسمعها الليلة، آخر نظرة للحرام الليلة. خلاص من اليوم أعود للمساجد، آخر صلاة أنام عنها. يريد أن يتوب عليك. آخر علاقة محرمة تقطعها. ليه؟ لأنه في حاجتنا حاشا وكلا، الله غني. لكن هذا كله من أجل أن يخفف عنك ويرحمك ويدخلك جنة عرضها الأرض والسماء. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى ينادينا جميعا، ينادي أهل الإيمان، وكلكم جميعا نحسبكم من أهل الإيمان. الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أنا على يقين بأن من الحاضرين والحاضرات من تحركت قلوبهم وبدأ الإيمان في القلوب يتحرك، وأنا متأكد بأن من الحاضرين والحاضرات من قرر من مكانه وبعد سماعه لكلام الله وأوامر الله ونداءات الله أنه الآن وهو جالس بيننا قد قرر الإقبال على الله، وقرر أن يتوب إلى الله، وقرر أن يرجع إلى الله. تدري يا شيخ منصور، لو بيننا الآن رجل أو امرأة قرروا التوبة والإقبال على الله وقرروا من هذا المجلس الطيب المبارك أن يعودوا إلى ربهم، يعودوا إلى فطرتهم التي فطرهم الله عز وجل عليهم، أحب أبشركم بشارة بأن هذا التائب وهذه التائبة الذي قرر التوبة من هذا المكان قد أعلن إعلان عظيم، وأعلن إعلان مهم، وأعلن إعلان خطير، بأنه بتوبتي هذه ذاهب إلى الله. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين هو عندما ذهب إلى الله يريد الهداية، فإن الله أكرم الأكرمين يهديه سبحانه وتعالى، لأنه يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. هذا ذهب إلى الله، هذا ذهب إلى الهداية. الله ما يهدي؟ والله يا إخواني أن الله عز وجل يهديه. والشيخ نايف، من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، يا الله. ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن أتى لله يمشي أتاه الله أرولا. يا غالي، ما جاء الوقت وما جاءت اللحظة اللي تقول وتناجي الله عز وجل بينك وبينه وتقول أقبلت إليك، عدت إليك، يا رب رجعت إليك، يا رب اخترتك، اخترت لقائك، واخترت عبادتك، واخترت طاعتك، واخترت الحياة مع الله. أنت حينما تترك الذنوب والمعاصي والشهوات، أنت تقرر قرار بأنك اخترت الحياة مع الله، تعيش بسمعك، ببصرك، بجوارحك، بأنفاسك مع الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوان كلمة مي سهلة، كلمة مي بسيطة، الحياة مع الله. أن تعيش هذا العيش وأن تعيش هذه الحياة مع الله سبحانه وتعالى. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة. وأحسن منها، قل إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لي طلب بسيط، أبغى واحد من الحاضرين بعد ما سمع كلام الله وآيات الله قرر من هذا المجلس أن يكون شعاره أقبلت إليك، أن يكون شعاره من هذا المجلس اخترت الحياة مع الله. واحد بس يرفع يده ويجينا على خشبة المسرح. تفضل، أنت أول واحد رفع يده، تعال. أقبلت إليك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا. ما دام أنك اخترت واحد أنا بختار واحد. تفضل. نبغى أبو طربوش ذاك، تعال إيش، حياك الله. يا مرحبا، حياك الله. اثنين ضد واحد مشكلة. الاسم الكريم؟ أحمد البناي. أحمد، كم عمرك يا أحمد؟ 15. حدثنا عن مشاعرك، حدثنا عن القرار اللي الآن تبغى تتخذه بعد هذا اللقاء. أبي أتوب لله توبة النصوحة، هذا اللي أبي، كل مرة أتوب أرجع، هذا اللي أبي، توبة ما بعدها توبة. أرجع أصلي، ما أبي أكذب أني أقول أني صليت، بس أرجع أني أصلي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل الصلاة، قولوا آمين. آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبض روحه ساجد بين يدي الله، قولوا آمين يا أخوان. يا إخواني، الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الإنسان بس بمجرد أنه ترك الصلاة على طول، والله يا إخواني أنه بترك الصلاة يقذف على المعاصي والذنوب مباشرة، لأن الله عز وجل يقول في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فأنا أقول اللي صلى يبشر يبشر بأن الله عز وجل يبشر بالفردوس الأعلى من الجنة. الله عز وجل يقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تفضل يا حمد. السلام عليكم. أول من هذا المكان أوعد الله أني راح أرجع أصلي كل صلاة، ما راح أتركها ولا راح أطالع محرمات ولا أغاني ولا شيء. مثل ما الشعار موجود: أقبلت إليك، أقبلت إلى الله، توبت النصوحة، ما بعدها توبة. الله يعطيكم العافية. أسأل الله أن يقبله. الله أكبر. ومن حقه علينا أن ندعو له بأن الله يثبته ويحقق له مراده. آمين. والله الذي لا إله إلا هو، مدام أن هذه أهدافه وهذه أمانيه أنه يبغى يتوب إلى الله ويبدأ يبغى يرجع للمسجد ويبغى يرجع للصلاة، والله لن يخيبها الله. أنت لو الآن جيت البيت ملك من الملوك، الله، وصلت لهذا الملك، وصلت لهذا الملك وعطيته معروضك أو خطابك أو طلبك، تتوقع أن يردك؟ تتوقع أن يردك؟ ولله المثل الأعلى. أحمد وقف الآن على باب ملك الملوك الله، تتوقعون الله عز وجل يرده؟ حاشا وكلا. أبشر بالخير يا أحمد، تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا سمعت قصتك أخوي منصور، أن وانت صغير شفت، ما زلت صغير الحمد لله، أن شفت محاضرة مثل هذه. اي نعم. تمام. وأقبلت عليها فرش أحمر نفس هذا. اي نعم. فقصتي نفس قصتك بالضبط. الله أكبر. شفت لك ندوة باليوتيوب ومنها أن قبلت على الله أكبر. الله يفتح عليك. والله فعلا، ما هي الآية تذكرها؟ الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الآية غيرتني، وأسأل الله جل وعلا أن تغيرني كمان للأفضل، وغيرت أخوي الحبيب الغالي. طيب متى تغيرك؟ متى تغيرك هذه الآية؟ أسأل الله جل في علاه عنا. يا إخواني نبغى واحد أخير يقول لنا مشاعره. الله أكبر. الله ما شاء الله كثير. تعال تعال يا شيخ. إخواني ترى هذه الفطرة إذا تغذت بالقرآن وتغذت بالإيمان، ترى لا تلوم أي واحد في مشاعره تجاه الله عز وجل. هذه مشاعر، مشاعر حب لله عز وجل تحركت. يا أهلا وسهلا أحمد عز الدين. إيش شعارك يا أحمد بعد؟ شعاري أنه ما في بعد الرجوع لله تعالى وطاعته، لأني أنا جربت هذا الإشي على يد الشيخ منصور السالمي وأنا تبت على إيده. الله أكبر. من أحد مقاطعه تقريبا قبل 5 أشهر، من قبل 5 أشهر أنا ما كنت أصلي نهائيا، ما كنت أعبد الله، ما حتى كنت أذكر اسمه نهائيا، لاهي بالمحرمات وبالسفر وكذا وأنا يعني بحكي هذا الحكي وأنا مستحي منه، عارف شو كنت أنا أعمل وعارف أنه غلط. بس لما شفت المقطع للشيخ منصور ولما حكى أنه يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لما سمعت هاي قلت خلص أنا تبت لله من هاي اللحظة، وصرت أبكي والحمد لله من يومها وأنا محافظ على الصلاة بالمسجد والفجر وبقرأ القرآن وحفظ سورة الكهف وسورة مريم، وهين إن شاء الله مستمر يعني، وإن شاء الله إنه ربنا يثبتنا ونبعد عن يعني المعاصي والمحرمات بإذن الله تعالى. طيب كيف قلبك وصدرك في 5 أشهر هذه اللي عشت فيها مع الله؟ عرفت الله، عرفت ببيوت الله، صرت تسجد بين يدي الله، صرت تتلذذ بكلام الله. كيف الخمسة شهور هذه؟ والله يا شيخ يعني كنت قبل ما أصلي كنت لاهي إنه كيف بدي أكون مستقبلي في الحياة، وكيف بدي أكون غني، وكيف بدي أعمل وأسوي وأوصل مراتب عالية. بعد ما يعني بعد ما تعرف الله وتصير تصلي ويعني كيف أحكي لك إنه تقبل على الله وإنك تصير تصلي في المسجد وفي الصلوات تحافظ عليها، والله العظيم ما همني إشي في الدنيا غير رضا ربي بس، فقط لا غير. بس والله العظيم أنا هذا الإحساس عن جد حسيت فيه لما صرت أصلي فعلا وفي المسجد وصرت أحافظ الحمد لله من هذاك اليوم لليوم. والله العظيم ما همني إشي في الدنيا، لا همني فلوس، لا همني. أنا هلا قاعد أنا ما بشتغلش، الشركة اللي كنت فيها فنشوني من الشغل. والله ما همني إشي لأن الرزق على رب العالمين، وحكيت أول كلمة حكيتها الحمد لله رب العالمين. هذا الإيمان، الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، إذا جاء هم عظيم في القلب الهموم الباقية يصير أمرها بسيط جدا، لكن هنا القلب خلاص بدأ، الروح بدأت تتعلق فوق، الروح بدأت تتصل فوق، ما عاد تنظر تحت، ما عاد طالع تحت، خلاص الروح فوق، تعلقت صلاة، قرآن، ذكر، اتصال بالله عز وجل، تصير هذه الدنيا ما تشوفها شيء. هذا اللي نحتاجه، نبغى نوصل لهذه المرحلة، تتعلق القلوب بالله عز وجل، نعيش مع الله، نتلذذ بطاعة الله، نتلذذ بسماع كلام الله، حتى نشم هوا نظيف، نستمتع بالدنيا. تفضل. أنا تقريباً قبل 9 أشهر شفت فيديو باليوتيوب للشيخين منصور السالمي ونايف الصحفي وتبت الحمد لله، وكانت بعد أشهر أني ما كنت قاعد أصلي، والله يعني حتى أبوي قاعد فكيستألني كنت قبل تصلي أقول لأي، وأنا ما كنت قاعد أصلي كنت قاعد أشذب. والله العظيم شفت الفيديو توضيت صليت، والله العظيم ما ضقت أحلى من هذه السجدة، والله العظيم وانت ساجد لله ما ودك تقوم، ها والله يعني تحس بين إيدين الله، والله راضي عليك، والله العظيم ما ودك تقوم. وعرف كثير من الإخوان مثل موجودين إخوان جربوها، والله العظيم لو تسألون أي أحد تاب راح يقول لكم نفس الشيء. إن شاء الله ترجع، إن شاء الله إن شاء الله أحمد من اليوم يرجع لهذه اللذة ويرجع لهذه الصلاة اللي صلاها قبل 9 شهور، يرجع لها بإذن الله عز وجل ويشعر بلذتها بإذن الله سبحانه. الشيخ منصور، شعارنا مع الله من هذه الليلة يا أخواني، شعارنا مع الله أن يعلق هذا القلب بالله عز وجل، وأن يتذكر قوله جل في علاه: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والله عز وجل يا أخوان من رحمة أنه كتب على نفسه الرحمة، يقول الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيت، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد، رحيم بكل الورى والعبيد. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعفو عني فذا يوم عيد، وإن تعفو عني فذا يوم عيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. قولوا آمين. آمين. إخواني هذه فرصة، زاد الإيمان، تحرك الخير، فرصة اليوم لا تفوتها. من هذا المكان مو شرط تطلع على المسرح تتكلم، لا، احنا نباك تتوب بينك وبين الله، نباك تجدد علاقتك بينك وبين الله، نباك تمسح اللي في جوالك من أجل الله، نباك ترجع تصلي من أجل الله، نباك ترجع اليوم للبيت تستسمح من أمك وأبوك وتجدد علاقتك بهم من أجل الله. نبغاك من هذه الليلة تعود إلى الله، ونبغى نختم هذه الليلة بأمر عظيم، ترجع إلى البيت تتوضأ، تدخل غرفة تقفل على نفسك، تفرش سجادتك، تتوجه إلى القبلة، تركع ركعتين بين يدي الله، صلح مع الله، ركعتين صلح، تتصالح مع ربك، تعود تجدد العلاقة مع الله. أحد السلف يا أخوان فسر الاستغفار بكلمة، قال الاستغفار هو الاعتذار. الإنسان إذا غلط عليه وأخطأت عليه تعتذر منه. الله عز وجل كم قصرت في حقوقه، كم قصرت في واجباته، ما آن الأوان أن تعتذر من الله، ما آن الأوان أن تعتذر من الله وتنطرح بين يديه تقول يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب عدت إليك، يا رب انطرحت بين يديك، كل شيء إذا خفت منه فررت منه إلا الله، فقلها بصوت مرتفع، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. اللهم من أقبل عليك فأقبل عليه، اللهم من تاب، اللهم من تاب إليك اللهم فتوب عليه، اللهم من أراد الحياة معك اللهم فأقبل عليه، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم إنك تعلم ما في قلوب شبابنا وبناتنا من خير، اللهم فحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان اجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم يا الله من كان سببا في إقامة هذا الملتقى، اللهم فاجعل هذا الملتقى وهذا اللقاء حجابا له عن النار. اللهم بارك، اللهم بارك في كل من أنفق وكل من ساهم في مثل هذه الملتقيات وهذه البرامج، وجزاكم الله خير على حضوركم وعلى سعيكم، وشكر خاص لأبناء الشيخ أحزام الإذينان على دعمهم لهذا الملتقى وعلى إقامتهم لهذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. وسلام على رسول الله، على نبي الله، على حبيب الله محمد. صلوات وسلام هاشمي فرض علي مؤكد لا شك أن وداده بالقلب